تولي رؤيا الى ادم عليه السلام، ولكنها ليست مما اعتمدوا عليها لانها حكايه فقط. واما الى هنا فهو فالنسب صحيح. ولسائر المطبق على حدثنا احمد بن ابي رجاء الهلوي ثقة من العشرة قال حدثنا النضر بن شميل ابو الحسن على المسلم البصري نزيل مروى عن هشام عن عكرمة هشام عن عكرمة هشام ابن قال هشام بن حسان القدسي عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هشام بن حسان القردسي القردسي من الطبقة الثالثة قال عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعين ابن اربعين سنة عمره فمكث بمكة 13 سنة يدعو الى الله سبحانه وتعالى 13 سنة ثم امر بالهجرة فهاجر الى المدينة ومكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عنه وانه اصح الاقوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش 13 سنة لمجيء مكة ولمجيء 10 سنين فصار عمره حينما توفي 63 ومن هنا وايضا ابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جاء بالمكة كلهم 63 الا عثمان فانه يدعى 8 سنة عاش والا فالدلاء عن 4 كلهم 63 سنة. واما حديث يعني عاش لمكة 10 سنين يدعو الى الله فهذا لا ينادي هذا لان معنى ذلك انه بعد ان نبدأ باقرا اقرا باسم ربك الذي خلق الى اخره فبقي انقطع فتره من فتره الزمن يعني 2.5 أو 3 سنين ثم جاء نزل يا ايها المدثر هذا هو ارسال قم فانذر امره بدعوه يعني بالدعوه فمن هنا من لم يحسب ذلك يقول 10 سنين ومن حسب ذلك قال 23 سنة وهذا هو الواقع وهو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. قال رحمه الله تعالى باب ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين في مكة اي من الضرر والمضايقة ورد الدعوة ماذا لقيه ياتي السند المتفق على حديث الحميدي عبد الله بن الزبير عن من اهل مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بيان بن بشر قال اسماعيل بن ابي خالد قال سمعنا قيس بن ابي حازم هذا احد التابعين الوحيد الذي اجتمع له روايته عن الاشعري بن بشير بن جنة قال لكن قال يقول سمعت خطاب رأيت الصحابي بن جرير رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو يبيد الكعبة اي قبل ان يهاجر كان متوسد بردة فقلت له بعد وقد لقينا من المشركين شدة اي اذونا ضربونا واهانونا وامتحنونا قال فقلت يا رسول الله الا تذمها لنا ان يفرج عنا هذا الذنب فقعد كان عليه متوسدا فقعد وهو محمر الوجه محمر وجهه اي متلوث وجهه لماذا؟ لانه يعني اراد ان يعني يصبر على هذا لان سنه الله جاريه لهذا بذلك فقال لقد كان من قبلكم من كان قبلكم ليمشط قشر بمشاط الحديد ما بين ما دون عظامه من لحم او عصب كلها يعني يزال بمشط الحديد ما يصرف ذلك عن دينه ما يتراجع بسبب هذه الأذية عن دينه هكذا قال الأول فبينما تصور عن جميع ويوضع المنشار على مفرق رأسه في وسط رأسه ويشط اثنين ارجع وإلا شططنا رأسك فيصبر على دينه وما يصرف ذلك عن دينه هكذا كان الأولون يصبرون على هذا قولي فلماذا أنتم؟ ولو جمن الله هذا الأمر حتى يسير الراجل المسمع إلى حبل موت ما يخاف إلا الله. وهذه أيام قلائل ستزول وليظهرن الإسلام بحيث يعم الشرق والغرب بحيث يسير الراجل من سماء إلى حبل موت ولا يخاف إلا الله. زاد بيان في رواية بيان المشرك والذئب على غنم الحيوانات فقط. وأما أذى المشركين هذه أيام قلائل ستزول اصبروا معناهم أي صدرهم ويستقيم وأن الله سبحانه وتعالى وعادهم بالنصر وسيظهر الإسلام ويعم مشارق الأرض ومغاربها وديانا وطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الإسلام وذهب عدية المشركين ماتوا وقتلوا وذهب شرهم معه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا سليمان محمد الأزي الواشعي أبو أيوب أبي بن البصري نزيل مكة وقاضيها. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الإسلام عن إمام الله عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الطبقة الثالثة عن الأسود يا أسد بن يزيد النخعي الطبقة الثانية عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله عن الرسول جلاله لأن عبد الله في الصحابة عبد الله أكثر من 200 ولكن المشهور في الرواية هو محصور له ويتوزعون في الدنيا. وننظر إلى السنة فإن كان السنة كفيا فهذا يكون عبد الله بن مسعود وحيث ما أصدق عبد الله فيه طيلاته وابن عمر المرئي فيه بكبة فنزله أو جناب كفة فهو المسجد يرهد والمسجد في البحر بن عباس. وعند مصر والشام فما أصدق ابن عمرو وأما في مصر والشام فهو عبد الله بن عمرو العاص. الحاصل أننا ننظر إلى السنة ولما نظر معنا السنة الكفي فنقول عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم النجم سورة النجم في مكة فسجد أي عند نهاية السورة بأسجد على السجود فسجد بها فما بقي أحد لا سجد. كل من حضر من المسلمين والمشركين سجد سجد كله ولا غريب يقول إليه فسجد الإنس والجن وكل من حضر ذلك منه معنى وأنه أخره من صوم ذلك. فهذا حتى المشركون أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر ولا الأنثى لما سمع هذا ذكر آلهتنا يعني هذه الصنمة فبذلك وافقوا للسجود لهذا أو استحيوا لما تسلم السجود تسجدوا معه إلا شيخا واحدا إلا رجل رأيته أخذ كفة من حوصة لتبقره أخذ من الأرض كفة من حوصة فقال فرفعه إلى وجهه علي فسجد علي وقال هذا يكفيه وهذا لجرأته يعني مخالفته لما قال الناس عليه. فلقد رأيته أي له مية مخالفة فرأيت لقد رأيته بعد أي بعد تلك الأيام قتل كافرا بالله وذلك يوم بدر قتل مشركا لأنه كان يعني شديدا على الدين على الله سبحانه وتعالى. الرسالة متفق على حدثنا محمد بن هشام بن أحد مشايخ الستة قال حدثنا غلبة محمد بن جابر هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون هذا ليس بطلنا برجم أو برجم الكردة قال عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وحوله ناس من قريش كانوا جالسين يتحدثون فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حول الكعبة فقالوا هذا المرائي ألا تنظرون هذا المرائي يصلي أمامنا فمن يقول وقد ذبحت ذحرت ذلك اليوم جزور فقالوا من يأتيني تلا بني جزور ويوضعه على ظهري إذا سجد فقام أشقى القوم وهو عقبة بن عبد المعيط أشقى فماذا قال؟ قال جاء عقبة بن عبد المعيط بسلا جزور فقذفه أشقى هو الذي يقول في باطنه الإبل هذا الذي يكون هشيمة لولده إلى آخره وفرقها وجلها فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يرفع رأسه يعني معنى ذلك أنهم يريدون أن يتضاحكوا ويستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فانتظروا عن ذلك فلما سجد وضعه على ظهره فتضحكوا يعني فرمال بعضهم على بعض. فعند ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مد سجوده وتنهى. فجاء كاظمة رضي الله عنها لما سمعت قدر بذلك ابن مسعود كنت أرى وما لقد له استطاع أن أدفع شيئا ولكن كذبت فاطمة رضي الله عنها وهم يحترمون النساء. فجاءت هي وألقت ذلك السلا وأقبلت عليهم السب واللعن والآخر ولكنهم ما يضارون بالنساء ضربوها ولو كان رجلا ضربوها ولكن هي فعلت ما فعلت وذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى علموا أنه سيدوا عليه وأنهم يعتقدون أنهم ظلمة يظلمون محمد صلى الله عليه وسلم وأن من دعي عليه في هذا المكان ستستجاب دعاؤه. فلما سلموا صلى الله عليه وسلم يعني فجروا يعني دعاء ودعا للفعلان اللهم عليك فلان فلان فلان الى اخره وايقنوا انه سيستجاب عليه الدعوه. ان الغريب يحترمنا المكان ويعتقدنا المكان ولا يعتقدنا لله شيئا. يعني معنى ذلك انه هذا الحرم محترم عندهم احترم يحترمونه احتراما زائدا ولكن رب الحرم عندهم ما له يعني نصيب من تعظيمهم واحترامهم. فعلى كل حال هو النبي صلى الله عليه وسلم مد سجوده ثم اقبل فلم يرفع راسه وجاءت فاطمه عليها السلام فاخذته من ظهره ودعت على مصنعه دعت عليه مصنعه طلع نفسه ولكنها امراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد ان سلم من صلاته وانتهى اللهم عليك الملأ من قريش هؤلاء الجماعه الكبار عليك بي اهلفه ابا جهل بن هشام وعثمان بن ربيعه وشعبة بن ربيعه وأمية بن خلف او قال أبي بن خلف شعبة الشاب فرأيتهم يقول ابن مسعود فرأيت هؤلاء قتلوا يوم بدر كلهم بهذه الدعوه فعرف الله بهذه الدعوه فعرفوا جميعا في معركه واحده وفألقوا في دير فألقوا كلهم في دير واحد غير أمية بن خلف بقي وهو لماذا أو قال أبي تقطعت أوصاله أي أعضاؤه لأنه كان مدينا فلم يستطيعوا أن يسحبوه أو يحملوه فتقطعت أوصاله فدفنوه في محله قال فلن يرقى ولن يرقى في الدهر. إذا على ذلك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فاستجيب دعاؤه وهلك هؤلاء مهلة واحدة في مكان واحد وفي دهر واحد. فدعا على فكلمهم وخاطبهم يعني بذلك الخطاب الذي قال في عمر رضي الله عنه تقدم من إشهاده لا أرواح فيها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة على أخو أبي بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الجنوبي وقاضيها عن منصور بن معتذر أبو التاب قال حدثني سعيد بن جبير الأسدي الوالدي أبو هشام أو قال حدثني حكم عن سعيد بن جبير حكم بن عتيلة أبو محمد الكندي عن سعيد بن جبير أنه قال أمرني عبد الرحمن وأبزة عبد الرحمن بن أبزة قال من سوار الصحابة رضي الله تعالى عنه قال سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين هاتين الآيتين اللتين تكلمتا وهما يعني بينهما تعارض ظاهرا وذلك يقول سورة النساء ومن يكتم منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا معناه يعني ما له توبة ظاهر هكذا وآيات يعني ولا يقتل سبحان الله وفي سورة الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلى آخره. هذه تدل على أن لقاتل النفس توبة وهذه تدل على أن لقاتل النفس ليس له توبة. فما الحل في هذا؟ فابن عباس رضي الله عنه مذهبه ومذهب طائفة أيضا ولكن جذور أهل العلم سلفا وخلفا مخالفون لابن عباس المسألة. قال هذه التي هي في سورة الفرقان تتحدث عن المشركين وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم الإسلام جاء جاءوا فقالوا يا محمد هذا الذي تدعو إليه خير ولكن قتلنا وزنينا وعقلنا الربا وإلى آخره وعلينا كذا فإن كان لما فعلناه كفارة آمنا بك فجاءت الآية إلا من تاب فإذا تبتم تمعاكم الإسلام يجب ما قبله هذا لهؤلاء وأما سورة النساء فهذه لمن كان مسلما ويعرف من قال أخيه المسلم ثم أقدم على قتله وهو متعمد فهذا لا توبة له لأن الله يقول خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما هذا لا توبة له هذا من ذهب ابن عباس في أن ظاهر الآية والظاهر أن البخاري رحمه الله تعالى فما في هذه التفسير المستجد خرجوا عن المذهب ولعله أعجبه ذلك لكن جمهور العلماء يرون أنه لا تخالف بين هذا وذاك هذا هو جزاؤه وفيه يعني تعظيم شأن قتل المؤمن عمدا وأما في الأخير فإن الآية الأخرى تقول هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا داخل تحت المشيئة وأما معنى الآية فإن هذا جزاؤه لو جازاه الله على جزاؤه لكن بعد فضله يعني ترك ذلك فجعل أخيره الجنة وهو إذا تاب تاب الله عليه فهذا يعني رأي الجمهور وهو الرأي الصحيح لأن الآيات تفسر بعضها بعضا ولا يعني تناجد بعضها بعضا فيقول هنا قال سئل ابن عباس هاتين آيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله هكذا الرواية هنا ولكن التلاوة ولا يقتلون النفس التي حرم الله لا يقتلون قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني معنى ذلك انه هذه جزاء جهنم وهذه تكون الا من تاب فما الفرق فما توبه فسالت ابن عباس فقال لما انزلت التي في القران ويقول تعالى والذين يدعون مع الله الا اخر ولا يقول سبحان الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرفع الحق لما نزلت هذه قال مشرك اهل مكه وقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله الى الاخر وقد اعطينا الفواحش انني لو اسلمنا ما نبتدع فانزل الله تعالى لهؤلاء الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما لهؤلاء اذا من اسلم بشركه ثم تاب تاب الله عليه هذا يعني ما دلت عليه الآية فهذه أولئك يعني يقول ابن عباس هذه الآية للمشركين الذين تجاوزوا الحد في شركهم فهؤلاء هم العنيد وأما الذي للنساء يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله الآخرة وأما الذي للنساء الرجل إذا عرف الإسلام عرف الإسلام وحق الإسلام وحق أخيه المسلم ثم وشرائعه ثم قتل ثم أقبل عمدا ثم أقبل أو أقدم عمدا على قتل أخيه المسلم فجزاؤه جهنم يعني معناه قد تناسب يعني الله أبدله خالدا فيها وضل الله عنه ولعنه وأعزله عذابا عظيما هذا قاله يعني توبة فأنا له قال فذكرت للمجاهد ذكرت هذا يقول ابن جاهل يقول هذا سعيد بن جبير قال عبد الرحمن بن عبد سعيد بن جبير قال فذكرت ابن جاهل هذا الكلام هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إلا من نزل يعني معناه ما وافق ابن عباس فقال هذا إلا من نزل فمن تاب تاب الله عليه لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مهما كان الأمر قتل المؤمن وإن كان من الكبائر إلا أنه لا يملك إلى الشرك فالشرك هو الذي يغفر وأما ما عدا الشرك فكله يغفر وهذا داخل فيه فهذا نقول جمهور العلماء سلفا وخلفا قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري الطبقه العاشره قال حدثنا الوليد بن مسلم ابو العباس الدمشقي تلميذ الاوزاعي قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي من السابعه قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير صالح بن متوكل من طبقه خامسه تصريف نزول اليمامه عن محمد بن ابراهيم السيف هذا صاحب حديث انما الاعمال بالنيات الذي تفرد روايته عنه عن ايه عن ايه عن ماذا عن عقبة بن وقاص من الليل هذا هو. قال حدثني عروه بن الزبير احد رباع السبع قال سالت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبرني فقلت له اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم اي من الهديه التي لقيها المشرك مكه بالتعدي عليه يعني وظلمه. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حج الكعبه هذا قال ان اكبر عقبه بن ابي معين اشقى القوم سمي اشقى القوم هذا الرجل جاء والذي القى عليه سلا جزيره بني فلان الى الروايه السابقه. قال فوضع ثوبه اي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بعنقه او ثوبه وعنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فهو اكبر فخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا فاقبل ابو بكر الصديق رضي الله عنه حتى اخذ بمنكبه بمنكبه عقبه بن ابي معيط ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله كمن ال فرعون قال ومن ال فرعون ومن ال فرعون اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله قد جاءكم بالمدانين فهذا لرجل بريء كاذب فعليه كلمه وان يكن صادق رسول بعض الذي الى اخر ما قال. لكن ابا بكر زاد عليه لان ذاك بلسانه فقط واما ابو بكر بلسانه وبيده زاد على مؤمن ال فرعون دفعه بيده وازال الضرر بيده وتكلم بهذا الكلام اعتقد من رجلا ان يقول ربي الله هل هذا عيب ام العيب جده نفسه وللعيب ما انتم عليه. قال بمنزله ودفعه قال قال تابعه ابن اسحاق تابعه ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عروه اخوه عروه يعني ابن عروه ابو هشام قال تابعه يحيى بن عروه ولم يعرفه من زمان عن عروه عن ابيه قال قلت لعبد الله بن عمرو يعني هذا الكلام الذي استاذن كان لعمرو بن العاص ثم جاء فقال لا عبد الله بن عمرو فلكن اخير المطاف نقول احتجب ان يقول سال هذا وهذا ولده وهو ايضا. قال وقلت لعبد الله بن عمرو قال عبدت عن هشام عن ابيه قيل لعمرو بن العاص فوافق رواية الأولى قال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص يعني معناه أن هذا اختلف في هل هو لعمرو أو لعبد الله بن عمرو لكن كما يقول الحافظ يعتمد أنه جرى لكليهما معا. قال رحمه الله تعالى السند المتصل باب إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف أسلم يأتي. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن حماد بن آمري آمر اسم موضعه اسم قرية قال حدثني يحيى بن معين الإمام إمام الجرح والتعجيل قال حدثنا إسماعيل بن جابر ألا كوفي من الطبقة الثامنة عن بيان بن بشر الذي سبق قريبا عن وبراء بن عبد الرحمن وفي الانتقال الرابعة عن حماد بن حارث أنه قال قال عمار بن ياسر قال عمار بن ياسر الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة عبيد من العبيد خمسة أسلموا عليه وامرأتان من النساء وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا معناه إن أبا بكر من أوائل من أسلم بل هو على الإطلاق هو الذي أسلم وإن تقدم قبله خديجة رضي الله عنها وكذلك علمنا على خلاف بذلك فهو إذا متى أسلم أبو بكر كيف أسلم أبو بكر للدعوة أول الإسلام ويعني وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يسمع من أن هذا العصر عصر النبوة سيأتي تجديد النبوة في جسد يعني رجل من وهم بنبي من قريش كذا وكذا، فكان منزلا بذلك. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بانه اوحي اليه، بادر ابو بكر لمسابقه غيره بذلك والتصديق. ولذلك لما غضب وتسبق لنا ابو بكر مع عمر رضي الله عنه شيء جرى بينهما في طبيعه البشر يختلفان، فلجئ ابو بكر لجاء الى عمر فتبعه الى بيته فطبق عليه الباب ورده. فان ذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على ان يسترحم عمر حتى يتصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك لما راه يعني حزينا، فبدت عليه اثر ذلك فقال اما صاحبكم فقد غامر. فجاء عمر بعد ذلك نادما وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجلس اليه فقال يا ابو بكر يعني انا الذي ظلمت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب بابي بكر فقال جئتكم فقلت لكم قل لا اله الا الله وانا نبي قلت لا اله الا الله فقلتم كذبت جميعا قريش كلكم. وقال هو صدق الا تتركون لواحد سبيل واحد صحيح اتخاصمونه وتجادلونه الى اخره. جعلت العين اعتذر ابو بكر نفسه. فالحاكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى له قيمته ودرجته بتصديقه عليه باسبقيته في الاسلام. فهذا هو فضل ابو بكر رضي الله تعالى عنه على سائر الصحابه. قال باب ذكر الجن ايضا ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الاسلام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره. سعد بن ابي وقاص ابو وقاص اسمه معالي بن وهيب. قال فاكدني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهويه. قال اخبرنا ابو اسامه حماد بن اسامه. قال عدنا هاشم بن القاسم. قال سمعت سعيدا بن مسيب. قال سمعت ابا اسحاق سعد بن ابي وقاص. هذا ابو اسحاق هو سعد بن ابي وقاص احد العشره. وهذا ولد له اسحاق وبني به. قال يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه. وهذا محمول على علمه حسب معالمه، والا فسبقه ابو بكر وسبقه غيره، ولكن هو ما علم انه سبق احد. قال ولقد مكثت سبعه ايام واني لفروس الاسلام. واني لفروس الاسلام يعني معناه ثلاثه فقط من الاشخاص امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الى سبعه ايام، وبعد ذلك تزايد الناس. وهذا سبب ذلك خفائه، سبب خفائه ان الذي يسلم في ذلك الوقت يخفي اسلامه لا يظهر لكل احد، لانهم يرون بطش قريش وجبروتهم فيخفي اسلامه. فبذلك اذا اسلم هذا لا يعلمون هذا الا لاجلهم. فبسبب ذلك قال انا يعني ما اسلمت الا ما اسلم قبل احد، وهذا حسب علمي. قال رحمه الله تعالى بابد من الجن ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من بعث اليهم الجن كما بعث الى الانس بعث الى الجن كلهم، ودعوهم الى التوحيد فاجابوا واستجابوا لذلك. ويريد ان يذكر لنا بعض ما حصل من الجن في الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلقيهم القران. وبسالم صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن جماعة من الجن استمعوا إلى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في صلاة الصبح. قال يعني وسلم متفق على حدثني عبيد الله بن سعيد أبو قلابة السرخسي فصيل الجبر. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن أسامة أبو أسامة بن أسامة أبو أسامة بن أسامة أبو أسامة بن أسامة أبو أسامة كنيته واسمه حماد بن أسامة. إذا الأبو أيضا أسامة وولده أسامة. قال حدثنا مسعر بن كلاب عن معن بن عبد الرحمن. هذا حديث عبد الله بن مسعود. قال سمعت ابي عبد الرحمن قال سالت مسروقا مسروق بن عجداء الكوفي من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله السمع القران؟ من اعلمه بانه حضر؟ قال فقال حدثني ابوك يعني عبد الله بن مسعود يعني انه اذن بهم شجره اي اعلم بهم الشجره التي عندهم. وهذا يدل على انه ما علمه وما كلمه وما خاطبه بفعل الواقعه. وهذه انواع القصص متنازعه مختلفه، احيانا جاءوا يبتزل، واحيانا دعوا الى منزله، واحيانا سمعوا القران ولم يره. فهذه هي مره من المرات، والى ان عدت حتى في مكة وبعد أن عجل المدينة أيضا وابتزل سن نصيبه وفضل إليه، وهذه كلها مختلفة. إذا عدة مرات دعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أسامي وسمعوا القرآن منه. وفي سالم متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التغزلي على حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي قال أخبرني جدي هذا يعني سعيد الأموي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو هريرة إداوة لوضوئه أي لماء يتوضأ به، هذا في خدمة الأكابر. فأبو هريرة بجملة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونال بركته وحاجته لوضوئه وحاجته. فبينما هو يتبع بها أي في يوم من الأيام كان أخذ ماء الوضوء يتبعه لقضاء حاجته، قال يتبعه فقال من هذا؟ من أنت؟ قال فقلت أنا أبو هريرة، أنا أبو هريرة الذي أتبعك لأخدمك. فقال ابغني أحجارا أستنجد بها، أي أستنجد بها، ابغني أي تغني أحجارا أستنجد بها، ولا تأتني بعوم ولا بروسة بسلفين فقط، أتني بالأحجار ولا تأتني بعوم، العظم هذا وبروسة كذلك لا تأتني بها. فأتيت بأحجار أحملها لترى بثوبي، أحضرت ذلك وجدتها إليه حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت. وهذا في أدب، عجب أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. قال ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، حتى إذا فرغ من قضاء حاجته ويستنجى بذلك من تلك الحجارة مشيت معه. فقلت ما بال الأرض والروثة، لماذا قلت لا تأتيني بأحجار ولا تأتيني بعوض ولا روثة؟ ما السبب؟ قال هما نمت عن الجن، هما نمت عن الجن. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد من نصيب بلد فهؤلاء سألوا الزاجة فقال لهم فدع الله تعالى أن يعني يرزقه ذلك. فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنكم تجدونه أوفر لحما أو كرما كان لحما، يعني معناه إذا سميت ولذلك أمر بالتسمية عند الأكل بهذا المعنى. فإذا رميت أكلت لحم كله ورميت العظم فإنهم سيجدونه ويعني تماما بلحمه. وكل روسة تكون على فرد جواتها ينقلب شعيرا فتكون الواب الجن. فلذلك لأنه إذا استنجى للإنسان يستغل، فلذلك أن صلى الله عليه وسلم لا تستنجى بعدو ولا بروس بهذا المعنى. فهذا هو السبب الذي قلت لا تأتين بروس بعدو ولا روس، لماذا؟ لأنه معنى طعام الجن. قال وإنه أتاني، هذا السبب، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن هم، يعني معناه ما شاء الله لأنهم استجابوا وجاءوا واهبين مسلمين متقدمين قومهم. قال فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمر بعظم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعما طعاما، يعني معناه يقدر الله سبحانه وتعالى لهم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وآجلا كأنه لن يؤكل أول مرة. فهذا الشاهد من ذلك أن هؤلاء الجن وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه وتعلموا القرآن وتعلموا الدين ثم انصرفوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. انتهى. طيب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سننا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جافع لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.